إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد بدأنا شرح كتاب باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وكان المصنف رحمه الله قد ذكر في أول هذا الباب ما يتعلق بالإيمان المجمل بالملائكة، بالإيمان المجمل بالملائكة، ثم بدأ يذكر شيء من متعلقات الإيمان التفصيلي بالملائكة، فذكر ما يتعلق بسادات الملائكة، وبدأ بذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، وأظن أن انتهينا إلى آخر جبريل. نبدأ من الكلام من قوله رحمه الله: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن سادات ميكائيل عليه السلام، وهو مكرم بالخلق والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم: ما إذا أمر ميكائيل ضعفا قط؟ قال: ما ظنك ميكائيل منذ فرقة نار. ومن سادات إسرافيل، وهو أحد عملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. وروى الترمذي وحسان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم صاحب الصور قد انتقل القمر وحنى نفثه وأصغى سمعه يذكر متى يؤمر فينفخ؟ قال: وما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ملكا من حمله العرش يقال له اسرافيل، زاويه من زوايا العرش على كافره، قد مرقت قدماه في الارض السابعه السفلى، ومرق راسه من السماء السابعه العليا. رواه ابو شيخ وابو معاذ الحيه. وروى ابو فتح عن الاوزاعي قال: ليس احد من خلق الله احسن صوتا من اسرافيل، فاذا اخذ التسبيح قطع على سبع سماوات صلاه وتسبيحا. ومن ساداته ملك الموت ولم يكن مسطحا باسمه في القران ولا في الاحاديث الصحيحه، وقد جاء في بعض الاثار تسميته باعترافه، والله اعلم. قال ابو حاتم الكوفي: وقال منهم بالنسبه الى ما نبيه الله له اقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، ومنهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعبدونها عبادة دائمة الليل والنهار، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاهدون إلى البيت المعمور. قلت الظاهر أن الذين يتعاهدون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان مراقبون بيان اعداد كرامات الهها وتهيئه الضيافه لساكنيها من ملابس ومآبي ومشارب ومصادر ومساكن وغير ذلك، مما لا عنوان ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أقول هنا ملحظ قبل أن نستمر في قراءة الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب. وهو ما الحكمة من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا عن أمر هؤلاء الملائكة؟ أقول الحكمة في ذلك أن نفعل مثل فعلهم فيما نقدر أن نفعله. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: ما لكم لا تصفون كما تصف الملائكة؟ حينما يخبرنا الله ويخبرنا رسوله أن في السماء الدنيا وفي كل سماء ملائكة، ما من شبر إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد أو ملك قائم، يريد أن يعلمنا أنه نحن أولى منهم. إذا كانوا هم تفرغوا لهذا، معنى أن الله عز وجل يحب أن نكون نحن على مثل هذا. ولذلك الله يقول الخطاب صريح للرسول: فإذا فرغت فانصب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. حينما يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على أحدنا ما دام في مصلى، معناته الرسول يريد منا أن نجلس المكان. حينما يقول لنا الرسول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا أكل أحدكم من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، كررها ثلاثا، معناته يريد أن يعلمنا أنه نحن كمان ينبغي أن نتجنب عن الأشياء والروائح الخبيثة. فإذا كانت الملائكة تتأذى فنحن أولى أن نتأذى وأن نترك هذا حتى لا نؤذي الناس ولا نؤذي الملائكة. إذن الحكمة من ذكر أمر الملائكة والتفصيل في شأنهم هي هذه. من أين أخذناها؟ أخذناها من كون أن الملائكة من أمور. أولا، من كون أن الملائكة إنما يفعلون ما يفعلون بأمر من الله، صح ولا لا؟ فهم يفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. مدام الله أمرهم بهذا، معناته هذا الأمر محبوب إليه سبحانه وتعالى. أخذناها أيضا من كون الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمرنا أن نفعل مثل ما يفعل الملائكة، وأن نحرص على الخير الذي تفعله الملائكة أو الذي تكون فيه الملائكة سبب. أن نمكث في المصلى لأن الملائكة تستغفر لأحدنا، أن ننفق كل يوم، فإنه ما من يوم يطلع إلا ولله ملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا وأعطي ممسكا. أن نحرص على حلق الذكر، لما؟ لأن لله ملائكة يتعاقبون، فكأنه أنتم أحرى يا بني آدم أن تفعلوا هذا الأمر. فحينما ندخل في مثل هذه الأحاديث التي تفصل في شأن الملائكة، معنى ذلك أننا نريد أن نتعلم شيء من فعل هؤلاء الملائكة، هذا الخلق، لأنهم لا يفعلون إلا ما الله أمرهم به، إلا ما الله أمرهم به. نحرص على أن نفعل مثل فعلهم. فمثلا حينما يأتينا هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. نفهم من هذا الحديث أن المؤمن عليه دائما أن يتذكر أن هناك عذابا يعذب الله به من يخالف أمره ويعصي أمر رسله. ما هو هذا العذاب؟ العذاب بالنار. والرسول يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم طويلا وضحكتم قليلا، أو لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما؟ لهذا الغرض، لهذا الغرض. فالعاقل يتبصر. ميكائيل من سادات الملائكة، ميكائيل من سادات الملائكة، الله وكله بالقطر وبالنبات، الله وكله بالقطر وبالنبات، يعني بأمر نزول المطر وبأمر إنبات النبات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الجدب أن لا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا ولا ينبت لكم. فميكائيل موكل بالإمطار وبالإنبات، فقد يأمره الله بأن تمطر هنا ولا تنبت، وقد يأمره الله عز وجل بأن تنبت هنا وإن لم تمطر وإن لم تمطر وهكذا. هذا الملك هذا ما وكله الله عز وجل به، كان لا يضحك كثيرا أو ما رؤيا ضاحكا. معنى هذا أن غير ميكائيل رؤيا ضاحكا من الملائكة، ومعنى هذا أن الخلق يتفاوتون في هذه القضية، مع أن إيمانهم قد يكون عالي جدا، لكن هناك من يغلب عليه جانب الحزونة والخوف، وهناك من يغلب عليه جانب التفاؤل والرجاء والنظر في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالناس خلق متفاوتون، الناس خلق متفاوتون. ولما رؤي الفضيل بن عياض يوم وفاة ابنه ضاحكا استعجب الناس. قال ابن القيم: سألت شيخي ابن تيمية عن حال الفضيل وضحكه لما مات ابنه، والناس سألوه لما تضحك؟ قال: أفلا أرضى بقضاء الله وقدره، أفلا أرضى بقضاء الله وقدره. فسأل ابن القيم شيخه عن هذه القضية، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حال الرسول أكمل من حال الفضيل بن عياض، فإن قلب الفضيل لم يجتمع في قلبه إلا حال الرضا، وأما الرسول اجتمع في قلبه حال الرحمة وحال الرضا. فبكى وحزن لما مات ولده إبراهيم، ورضي وسلم لأمر الله وقضائه، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على موتك يا إبراهيم لمحزون. فاجتمع في قلبه حال الرضا وحال الحزن، بينما الفضيل لم يجتمع في قلبه إلا حال الرضا. فالناس يتفاوتون، والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وهو الأكمل في هذا الباب، وهو الأكمل في هذا الباب. فلما ننظر إلى حال ميكائيل، ليس معنى هذا أن الإنسان يلازم يكون زي ميكائيل على أساس كلامنا في الحكمة، لكن نقول فيه بيان أن حال الناس تفاوت أمام الأمور. وكون ميكائيل ما رؤيا ضاحكا معناته أن غيره من الملائكة رؤيا ضاحكا، ما علمهم بحقيقة وجود النار، ما رؤيتهم لعلهم لوجود النار، ومع ذلك هم يضحكوا أحيانا، وميكائيل ما رؤيا ضاحكا قط، والرسول حاله أكمل. فنحن نقول إذا نستفيد من هذا أن الإنسان الناس يتفاوتون، وأن بعض الناس قد يغلب عليه جانب الخوف وجانب الحزن وجانب يعني مراعاة حال الترهيب، وبعض الناس على خلافه، والأفضل من جمع بين الحالين. فالمؤمن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، فهما جناحان يطيران به بإذن الله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ساداتهم إسرافيل، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. الصور معروف أنه أداة للنفخ، وأهل العلم ذكروا، وذكر أهل العلم أن هناك نفختين: نفخة للموت والصعب، ونفخة للبعث. نفخة للموت ونفخة للبعث، وبعضهم يقول ثلاثة: نفخة للصعق، ثم نفخة للموت، ثم نفخة للبعث، وبعضهم يقول أربعة، ولكن أرجح الأقوال أنهما نفختان: نفخة للموت ونفخة للبعث. كلمة على الهامش، يذكر أهل الحديث أن يحيى بن معين مرة صلى هو وأحمد بن أن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي صلى مرة في مسجد، فقام أحد القصاص يعني الوعاظ، وبعض الوعاظ إلى زمننا هذا لا يحسن رواية الحديث ولا يحسن درايته، يعني لا يعرف الضعيف من الصحيح. فقام أحد الوعاظ وتكلم وذكر النفخ في الصور، فقال أنها 20 نفخة أو كذا، يعني ذكر مجموعة من النفخات زيادة على ما ورد. فقام الشعبي وقال: يا عدو نفسه، إنما هما نفختان وصور واحد. فرد عليه الواعظ عاد والناس رد عليه الواعظ وقال أتكذبني وأنا أقول رسول الله انظر إلى فقام الناس إلى الشعب وضربوه فما أفلتوه حتى قال لكم ما شئتم من عدد الصور ولكم ما شئتم من عدد النفخات بس سيبوني. هذه ذكرها أهل الحديث. الحاصل أن إسرافيل هو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. ذكر المصنف عن الترمذي والحاكم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وصغى وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا يا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وهذا من الأذكار التي يقولها الإنسان يعني حينما يسمع مثل هذه الأمور، فهو اعتماده على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فالله هو حسبنا وهو وكيلنا، ونعوذ برضاه من سخطه ومن عفوه من عقوبته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. قال المصنف رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ، أنت قرأت أبو الفتح، عندكم إيش أنتم؟ كلكم عندكم أبو الفتح؟ أنا عندي أبو الشيخ، يبغى لها مراجعة. عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. انظروا إلى هذا الملك في عظمة خلقته وفي عظمة يعني أمره وشأنه الذي وكله الله عز وجل به، هو يسبح الله وهو حسن الصوت بالتسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. وحسن الصوت نوعان، حسن صوت جبلي، الله خلق الإنسان بهذا الحال، وحسن صوت متكلف، يعني الإنسان يحسن صوته، الإنسان يحسن صوته. والرسول عليه الصلاة والسلام رعى حسن الصوت في كذا محل، فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في غزاة، فإذا جماعة من المشركين يمرون ويرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن، فقاموا يستهزئون يقلدون تأذين مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعهم الرسول سمع منهم رجلا حسن الصوت، فأرسل الصحابة وأتوا بهم، قال من الذي أذن؟ فقالوا فلان وفلان وفلان، فسمع أذانهم، فإذا حسن الصوت منهم هو من؟ هو أبو محذورة، فناداه ومسح على صدره، قال أسلم أسلم، فما برح أن أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلمه الأذان وقال أنت مؤذن في مكة، أنت تؤذن لنا في مكة، وهذا دليل أن هذا بعد فتح مكة، أن هذا حدث بعد فتح مكة، فقال أنت تؤذن في مكة. فاختار الرسول اختار الرسول عليه الصلاة والسلام أبا محذورة لحسن صوته. ولما جاء عبد الله بن زيد الأنصاري بالأذان وذكر أنه رأى في المنام الملك يؤذن فأذن، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوت لعله أرفع وحسن، تقول هذا صوت ندي عالي وحسن. ولم يجعل عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي يؤذن، مع أنه هو الذي رأى الرؤيا، والأنسب أنه هو يؤذن، قال لا ألقه على بلال. سمع عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن فقال لقد أوتيت مزمورا من مزامير داود. إيش قال أبو موسى؟ الآن انتبهوا، هذا هنا الآن التكلف والجبلي. إيش قال أبو موسى؟ قال والله لو أني علمت مقامك لحبرته لك تحبيرا. يعني قراءة الأولى بالجبلة بالصوت العادي صوت حسن، فبصوت الحسن الرسول يقول له لقد أوتيت مزمورا من مزامير داود، معناته هذا جبلي. وتحسين الصوت يقول لحبرته لك تحبيرا. إذن القضية أن المسلم إذا قرأ القرآن ينبغي أن يحسن صوته، ولا يعني شيء علينا إذا إحنا سمعنا إنسان يقرأ بصوت حسن ونحب أنه يسمعنا القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب اقرأ علي يا أبي لم يكن الذين، قال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال إني أريد أن أسمعه منك. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. كلمة على الهامش تنبيه، ليس معنى هذا جميعه جواز القراءة بالألحان وأنغام وأوزان الموسيقى والمقامات، إنما فيه محبة تحسين استحباب الشرع لتحسين الصوت بقراءة القرآن، وفيه تميز صاحب الصوت الحسن بقراءة القرآن، وأن طلب سماع صوته بقراءة القرآن أمر لا حرج فيه شرعا، لا حرج فيه شرعا. خلاص طيب. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد ما ذكرته لكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أي تكلفوا تحسين الصوت في قراءة القرآن. والله لو علمت مقامك يا رسول الله لحبرت لك تحبيرا، وهذا إقرار من الرسول لكلام أبي موسى. طيب إيش معنى كلامه الأول؟ معناته أبو موسى بالصوت العادي بالجبلي صوته حسن، صح ولا لا؟ طيب. قال ومن ساداتهم ملك الموت، ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الحديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل والله أعلم. قاله الحافظ بن كثير. ونحن راجعنا الأحاديث والآثار التي رويت في تسمية ملك الموت عزرائيل لم نجد في ذلك أصلا يعتمد، وكذا راجعنا رضوان خازن الجنة لم نجد في ذلك سند يعتمد، فالله أعلم من أين جاءت، فالله أعلم من أين جاءت. وقال يعني ابن كثير إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام، فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون، وبعضهم يقول الكروبيون هم حملة العرش، وبعضهم يقول الكروبيون غير حملة العرش. وقيل سميوا بالكروبيين لأنهم في حال كرب وشدة في القيام بأمر الله، وبعضهم يقول إذا كانوا حملة العرش فهم في حال كرب وشدة من حمل العرش، والله أعلم بحقيقة ذلك. وهذه التسمية الكروبيون جاءت في بعض الأحاديث ولكنها لم تصح، أحاديث غير صحيحة، لكن اشتهرت هذه التسمية عند أهل العلم فلعل لذلك أصلا. قال ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم المقربون، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم المقربون، أي قريبون من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لن يستنكف المسيح عيسى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. معناه يا إخوان الله يحب ذلك، يحب أن الإنسان لا يفتر عن عبادة الله. وأنت لو نظرت لرأيت أن أمر العبادة ممكن أن تجعله في كل 24 ساعة. كيف؟ طبعا هناك العبادات الصرفة، الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير، صح؟ وهناك المعاملات التي تعملها كالبيع والشراء والتربية وممارسة الأعمال الأخرى، صح ولا لا؟ هذه الأمور التي تتعلمها إذا استحضرت نيتك أنك تريد مثلا بتكسبك وبعملك أن تستغني بالحلال عن الحرام، وتريد أن تطبق شرع الله في هذا الموضوع، وتريد أن تتقوى بهذا المال لكي تنفق على أهلك وتؤدي النفقات الواجبة، وتريد أن تتقوى بهذا المال على أداء الصدقات، وتريد أن تتقوى بهذا المال لكي تبذله في أوجه الخير وإلى آخره، فأنت مأجور حتى في بيعك وحتى في شرائك. ويكفي أن تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أجرا أو صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام لم يكن عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فهذه بتلك. ولذلك نحن نقول تطلق العبادة بمعنى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال، خلاص. والعبادة تارة تكون عبادة صرفة، وتارة تكون بمعنى عمل من الأعمال المباحة ينقلب بالنية إلى عمل يؤجر عليه المرء. فهذه الأعمال محل أجر وثواب إذا أنت طبقت فيها شرع الله. أرأيتم لو أن الإنسان باع واشترى ولم يراعي في بيعه وشرائه الحلال من الحرام والغش وغيره والبيوع المنهي عنها وغيرها وغير ذلك، ألم يكن عليه وزر؟ فكذا إذا راعى شرع الله فيها فإن له بها أجر. كذا في علاقة الإنسان مع إخوانه، كذا في ذهاب الإنسان وحضوره، كذا في جلوسه لطلب العلم، كذا في معاملته لزوجه، كذا في معاملته لولده، كذا في معاملته لجيرانه، كذا في معاملته لوالديه ولإخوانه وأخواته، وهكذا يحتسب عند الله الأجر ومراعاة شرع الله في كل ذلك. فإن الإنسان إذا فعل هذا فإنه يؤجر، وتكون هذه عبادة بمعنى أن له في عمله بها إيش؟ أجر، وأن نيته فيها عبادة. ولذلك كان السلف في حال وخطب عظيم في مراقبة أمور النيات، في مراقبة أمور النيات. الإنسان دائما يحاول يستحضر نيته. النوم ينامها المرء يحتسب بها أنه يقوم بها من الليل أو يقوي بدنه للقيام بالواجبات التي عليه له فيها أجر، ينام ويكتب له أجر. اللقمة يضعها في فمه أو يضعها في زوجه أو يضعها في ولده تكتب له بها صدقة ويكتب له فيها أجر. نعم. قال: ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت: الظاهر يعني المصنف أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان مراقبون، بيان عدد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال المصنف: ومنهم الموكلون بالنار. قال رحمه الله: ومنهم الموكلون بنفس أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن من جمع قوم في بيته في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسرع به أسد. وفي مسند وسنن الحديث إن الملائكة قال ومنهم الملائكة الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية. الزبانية من الزبن، والزبن بمعنى الدفع، الزبن بمعنى الدفع والإلقاء، خلاص. فهم زبانية لأنهم يدفعون أهل النار يريدون أن يخرجوا منها فيعيدونهم فيها، أو يريدون أن يهربوا منها لما يرونها فيرمونهم فيها، فسموا زبانية. وخازنها مالك، ما قالوا يا مالك، فمالك خازن النار، اسم الملك الذي جعله الله خازنا على الجنة وهو على النار، وهو مقدم على الخزنة. وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والله وصف ملائكة النار هؤلاء الزبانية بأنهم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم استطرد المصنف رحمه الله في ذكر أنواع أخرى من الملائكة، فذكر من الملائكة الحفظة، وكل ابن آدم عليه حفظة من أمامه ومن خلفه ومن يمينه ومن يساره، وعليه رقيب وعتيد. كم ملك؟ هؤلاء ستة، أربعة يتعاقبون، يعني يكونون معك من الصباح إلى المساء، وفي المساء يكون غيرهم، يكون معك ملائكة أربعة يتعاقبون في حفظك، ثم يأتي بعدهم أربعة، فصار عندنا أربعة وأربعة واثنين، هؤلاء عشرة من الملائكة يحيطون بالشخص. كيف هذا؟ كيف الوضع؟ كيف القضية؟ نقول بأمر لا يعلمه إلا الله، نحن لا نعلم كيفية عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أخبرنا ابن عباس أن هؤلاء الحفظة يحفظونك مما أراد الله أن لا يصيبك، فإذا أراد الله للشيء أن يصيبك تركوك وإياه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، ورفعت الأقلام وجفت. فإذا أراد الله أن يصيبك بضر تنحى الملك حتى يصيبك هذا الضر، وإن كان من جهته، لأن هذه إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا تشاهدونه، ما تسمعوا بالقصص العجيبة، رجل يسقط من الدور الثالث ولا يصاب بشيء، ثم رجل يتعرقل بثنية الجلالة والبساط فيموت. الله أراد أن لا يموت من السقوط من الدورة الثالث أو الرابع أو الخامس، وأراد أن يموت من سقوطه من عرقلة الفرش، الله أراد هذا. إيش تعليله؟ إنه الله عز وجل أراد هذا وأراد هذا، وأن الملك الذي يحفظك حفظه حينما سقط، لأن الله ما أراد أن يصيبه شيء هنا، لم يحفظه هنا من أمر الله سبحانه وتعالى. قال فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوى. ولذلك شرع للإنسان أن يأتي بالأذكار، لأن الأذكار هذه التي علمك إياها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوي جانب حضور الملائكة، وتحصنك بأمر الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسى أحدكم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قالها ثلاثا لم يصبه شيء سوء حتى إذا قالها إذا أصبح لم يصبه شيء حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى لم يصبه شيء حتى يصبح. هكذا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه. قال أهل العلم كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن قراءة ورده من القرآن، وقيل كفتاه من أن يصيبه مكروه أو أذى في تلك الليلة. كفتاه تكفيه شر كل ذي شر. وهكذا أذكار وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها الإنسان إذا صادفه أي شيء في يومه، عند الريح، عند نزول المطر، عند سماع الأذان، عند مثلا مشي، عند يعني صعوده في الجبال ونزوله وادي، عند يعني الأذكار الكثيرة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من فوائدها تحصين العبد وتقوية جانب حضور الملائكة الحفظة حتى تحفظه وتمنع عنه وصول السوء، تمنع عنه وصول السوء. ولا تنسوا ما قررناه في باب القدر من أن أمور الإنسان على نوعين، نوع أقدار مقدرة بأسبابها فهي حاصلة بلا يعني، وأقدار معلقة إن كان كذا حصل كذا وإن لم يكن كذا صار كذا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والقدر يصطرعان في السماء إلى أن تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء وذكر الله من الأشياء التي يحصن الإنسان بها نفسه. ولو لاحظت أنت الرسول علمك ذكر الله في جميع أحوالك، علمك ذكر الله في جميع أحوالك، ووصف الله أهل الإيمان بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وصف الحافظين أنهم كرام، وذكرت لكم أن ذكر الملائكة بالتفصيل يريد الشرع أن يعلمنا شيء. حينما يصف الشرع أن الملائكة الحفظة كرام، هل لهذا الوصف مفهوم مخالفة؟ كيف يعني مفهوم مخالفة؟ هل غير الحفظة من الملائكة ليسوا كرام؟ لا، كل الملائكة كرام. الله ما قال عز وجل عن ملائكة آخرين، قال بأيدي سفرة كرام بررة، معناته في ملائكة كرام غير الحفظة، معناته بل نحن نقول كل الملائكة كرام. إذن نتساءل لماذا تنص الآية على وصف الحفظة بأنهم كرام؟ ما الحكمة من وصف الحفظة بأنهم كرام مع أن الملائكة جميعهم كرام؟ أو نقول أن الله وصف غير الحفظة بأنهم كرام بأيدي سفرة كرام بررة، لماذا نص على وصف الملائكة بأنهم كرام؟ نقول هذا ليعلمنا ويرشدنا ويؤدبنا أن نحرص ألا نفتضح في أمرنا وسيرنا وسيرتنا، فيكتب علينا الملائكة أمور من السوء والسيئات والأمور التي لا تليق أن يكتبها، كما لو أنت كنت أمام رجل كريم وإنسان كريم خلق نبيل فتستحي من نفسك أن تبدو أمامه على وضع مشين. يعني مثلا على سبيل المثال أنت داخل مع أناس فالطالع كلهم لابسين أبيض ونظيف وكذا، وانت تحس نفسك كده تقول لا انا ابعد احسن لي اروح اغير ثيابي. تقول ليش؟ تقول ما يليك انا، صح ولا لا؟ انا داخل مع ناس زي كده اكون على سمتهم على هديهم على طريقتهم، صح ولا لا؟ فالله يقول لك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني أنت يا عبد أكرمهم، لا راعي هذه الكرامة اللي فيهم فأكرمهم، فلا تجعلهم يكتبوا لك في الصفيحة في صحيفتك ما لا يليق، لا تتصرف أمامهم بما لا يليق، لا يظهر منك ما لا يليق. إذا كنت تفعل هذا مع البشر فمن باب أولى أن تفعله مع، وهذا سر الوصف بأنهم كرام، مع أنه هذا الوصف لا مفهوم مخالف له، هو مجرد وصف كاشف، كلمة على الهامش. الأوصاف تارة تأتي لها مفهوم مخالفة وتارة تأتي لا مفهوم مخالفة لها، فالوصف الذي يأتي له مفهوم مخالفة هذا هو الأصل، والوصف الذي يأتي لا مفهوم مخالف له هذا يسمى عند العلماء وصف كاشف. لابد أن تنظر في الحكمة التي من أجلها نص على هذا الوصف، لماذا وصفوا بهذا الوصف، لماذا صرح به مع أن هذا الوصف موجود عند غيرهم، ليش ذكروا به كأنه قيد وما له مفهوم مخالفة، يشعر كأنه غيرهم ما له، والواقع لا، أنه غيرهم لهم هذا الوصف. مثل قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب هل معنى هذا أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز أكله؟ طب الربا كله حرام، طب ليش نص هنا قال أضعافا مضاعفة مع أن الربا كله حرام؟ حتى لو كان بنسبة 1%، لو كان بنسبة 0.5%، ليش؟ قال العلماء ذلك لأمور، إما لأن هذا هو مآل كل ربا، كل ربا يبدأ قليل ثم يزيد، أو أنه وصف لحكاية الواقع، أو أن الآية نزلت لسبب فجاءت الآية تحكي ما كان في هذا السبب. والعلماء رحمهم الله نصوا على أحوال لا يكون فيها للوصف مفهوم مخالفة، لا يكون فيها للوصف مفهوم مخالفة. وأنا اطلعت مؤخرا على بحث قام به بعض الدكاترة، جمع فيه كثير من الآيات التي جاءت فيها أوصاف لا مفهوم مخالفة لها في القرآن الكريم، التي جاءت فيها أوصاف لا مفهوم مخالفة لها في القرآن الكريم، وهو بحث يعني لطيف حلو جميل، مبني كله على هذه القاعدة. هنا نفس القضية، قال إن عليكم كراما كاتبين. طب كل الملائكة كراما كرام، فلما نص على كونهم كرام؟ أقول لكي نكرمهم فلا نبدو أمامهم بما لا يليق. وقد جاء في ذلك حديث في ثبوته نظر، ولكن المعنى صحيح لأن الآية تدل عليه. إيش هو هذا الحديث؟ استحيوا من الملائكة، استحيوا ممن لا يفارقكم من الملائكة. إيش معنى الملائكة كرام؟ كرام يعني أنهم على خلق حسن وعلى خلقة حسنة وعلى هيئة حسنة، وأنهم يتنزهون عن سفاسف الأمور الرديئة، الأمور السيئة التي لا تحسن ولا تليق، فهم يعني سمحين، هم طيبين ليسوا بخبيثين، هم على خلقة متميزة ليست كسائر الخلق، الله مكرمهم ومنعم عليهم. فأنت مع هؤلاء الملائكة الذين هذا وصفهم، كيف ينبغي أن تكون؟ أقول جاء حديث في ثبوته نظر، وهو حديث إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين. الآن يأتيك تفسير الكرام. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة. كيف يملي عليهم؟ أنه يفعل الأفعال القبيحة فيقيدونها عليه التي يكتبونها. فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم، ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال، لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال، هذا من كرمهم. لأنه هذا شيء لا يليق. كيف يكون في الكلب كلب في البيت كلب؟ كيف يكون في البيت صورة؟ هذا أمر لا يليق. يتجنبون القبايا، يعفون أنفسهم عن الرذائل، يترفعون عنها. هذا معنى كونهم كرام. ثم أورد المصنف حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. في رواية عن مسلم قال إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سيارون، يعني يمشون في الأرض. فهذا صنف اللي هو هذا مذكور في هذا الحديث، يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تداعوا أنها لمه. قال فيأتي الملائكة يجلسون حتى تنتهي الحلقة ثم يرتفعون إلى الله، فيسألهم الله على ماذا تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. قال فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقالوا يا رب إن فيهم فلان، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء وجلس في آخر الحلقة كذا. قال هم القوم لا يشقى جليسهم. ونسأل الله أن نكون كذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.